بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن تعظيم الشعائر من تقوى القلوب كما قال الله جل وعلا، ولكننا نرى مع الأسف الشديد التفريط في هذا الجانب من قبل العامة، وهذا كثير، ومع الأسف أنه تخطى ذلك إلى بعض من ينتسب إلى العلم، تجده يرتكب المخالفات الظاهرة ويتأول مع الأسف الشديد ويقول هذه المسألة خلافية أو رأي فلان كذا أو كذا، وتجده يقول صحيح إن الذي تقولونه قال به الأئمة والأربعة وأتباعهم وكذا وكذا، لكن الذي أراه كذا. مع الأسف يوجد في طلاب العلم من يقول هذا. أين تعظيم الشعائر يا أخي؟ إذا كنت ترى الأخذ من اللحية مثلا وجاء بها عن بعض السلف، لماذا لا تقتدي بإمام الجميع محمد عليه الصلاة والسلام وتعرف قراءته باضطراب لحيته من خلفه؟ والتجربة أثبتت أنه ما دخل المقص إلا ودخل الموس شيئا فشيئا إلى أن ينتهي، لأن العقوبات تأتي بالتدريج، تجد الإنسان يفعل فعل ما هو مرتاح إليه، في شبهة، لكنه يعاقب بما هو أشد منه، يجرؤ على ما فيه شبهة، ثم بعد ذلك يجرؤ على ما نص على كراهيته، ما اختلف العلماء في تحريمه، ثم يقتحم غمرات المحرمات. والمأثور عن السلف أنهم كانوا يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. يعني سمعنا عن بعض المبتدعة، قرأنا في كتبهم كلام لو قيل شيء ما يخطر على البال، يعني من يقول في سجود سبحان ربي الأسفل؟ متى قال هذه الكلمة؟ مو قبل كلمات كثيرة استدرج فيها إلى أن وصل إلى هذا الحد. وقال من يدعى فيه الولاية ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. هذا أول ما قال، لكنه تساهل شيئا فشيئا، ما وضع احتياطات لنفسه. هذه المشكلة، أننا كنا نرى قبل 2 أو 3 ناس دعاة ولهم أتباع، نجدهم يتكلمون بكلام ما نتصور أنه يقول طالب علم، كله من العقوبات التي ترتب بعضها على بعض. فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه، ما نبي يصير مثل ابن عباس الذي رفض علاج عينيه لا يترك السجود. احنا نشوف شباب ما يسجدون، قلت له قال والله ان ركبتي البارح ضربها المكيف وما ادري ايش، ودخلت انا مع شخص صحيح انه كبير يعني يزيد على 70 في جامع الراجحي، والصف بعيد، فركع الإمام فجرى جري لا أستطيعه لا أنا ولا كثير من الشباب إلا أن وصل الصف قبل أن يرفع الإمام، ثم جلس ليصلي جالسا. هل هذا من تعظيم هذه الشعيرة العظيمة؟ يعني ثبت بجريانه أنه يستطيع الوقوف، ومع ذلك في صلاة الجنازة وقف. الدين رأس المال والصلاة عموده، كيف نتساهل ونتراخى؟ ومسألة الكراسي الآن عمت وطمت في المساجد، وإذا نظرت لها فيهم شباب بس صاروا يصير الرياح لهم، تعون من صلاة التهجد الذي يقرأ فيها قدر كبير من القرآن ويتعب بعض الناس الوقوف، لكنه التعامل مع الله بالقلب لا بالبدن. تجد شباب، مع أننا الآن ما فيه إطالة لا في تهجد ولا في غيره، الشيخ صالح الفوزان يقول صليت خلف الخريصي في ليلة من الليالي، بدأ بياسين وختم 8 أجزاء وورقة زائدة. الآن ما فيه، ما عندنا ما يقرأ يعني في الغالب جزء وجزء ورقة ورقتين مني، هذا ما يتعب أحد. لكن تجد بعض الناس يجلس أو يخرج يمل ويطلع ويسولف عند الباب مدة طويلة، هذا من تعظيم الشعائر. يتصل بالهاتف من يسأل هل تجوز قسمة آية الدين في ركعتين؟ والله أن هذا الواقع يا أخوان، يعني ما افتراضي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.